بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القرآن والهداية وما ذكره الله تعالى من سنن الهداية في القرآن الكريم وجزاء الذين يعرضون عن الهدي القرآني. وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول عقوبة الإضلال والزيغ والطبع وغيرها، وكيف تعاملت معها الجهات المختلفة ودعا إلى تلك الطريقة الوسطية التي تتناسب مع العدالة الإلهية وفي نفس الوقت تتناسب مع الوعيد الإلهي، لأن البعض يأتي بهذه الأمر هذه الأمور يذكرها لتتناسب مع الجبر وغيره، مثل ما يفعل الشاعر مثلا، وهناك من يأتي بالعكس الذين يريدون أن يلغوا هذا الأمر مع أن الله تعالى ذكره، والوسط هو أن نجمع بين الأمرين، تنزيه الله تعالى وفي نفس الوقت الإقرار أو الاعتراف بهذه السنة باعتبار تأثيرها. يعني السيد حسين يقول عن قيمة هذه العقوبة، الله تعالى ذكر الإضلال، ذكر الزيغ وغيرها، يقول عندما تأتي آيات من جانبه وما يتأثر بها تقسو قلوبهم، وهنا يتحدث عنهم عن بني إسرائيل، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهنا الآية الكريمة يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني لا تدخل في هذا الباب، وهو إدخال الكلام أو تصوير أنفسنا أكثر تنزيها لله تعالى منه. يقول تكون قد أنت خلاص، لأن الإنسان يحتاج إلى الله، إلى رعاية الله الدائمة، وكل المسائل هي تحتاج إلى تسليم من جانبك أنت، ضروري تكون مفتح لأذانك بشكل واعي للهدى وأن تنطلق بجدية، ويكون في نفس الوقت التفاتة إلى الله بأنه يرعاك يحميك يحفظك، ربنا لا تنسق قلوبنا إلى آخره. هذا المراد القرآني بكل هذه المعاني. طبعا هنا البعض مثل مجسمة يقولون الله تعالى كذلك ذكر اليد، ولماذا نحن ننزه الله؟ نعم، لأن هذه القرآن الكريم نزه الله تعالى في هذه المحال، وهذه الآيات جاءت على لسان العربي، يعني اللسان العربي هو فيه الكناية والاستعارة وفيه كل هذه الأمور المذكورة، ولذلك بخلاف هذه الآيات التي يمكن التعامل معها بهذه الطريقة. ثم ذكر استدلال الإمام القاسم على تأثير القرآن الكريم بقوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. يعني القرآن الكريم وتأثيره، يقول هنا سيد حسين يقول هنا يتحدث عن شيء له أثر خارق، أثر يعني بالشكل الذي يكون أكبر مما يتصور. هناك تحدث في الآية السابقة تحدث على أنه لو أنزله على جبل لتصدع، يقول تصور الآية الكريمة بعد الجبل حتى الجبل يتصدع ويتأثر، وبالتالي الهدي القرآني عظيم جدا مؤثر جدا حتى الجبل يتأثر، فكيف بالبشر؟ يقول تصور هذه الآية الكريمة أيضا تذكر تأثير الهدي الإلهي، يقول تصور مثلا شيئا تسير به الجبال أو تقطع به الأرض، يعني تصور آلة كبيرة جدا بحيث يعني توضع في الجبال فتسير تتحرك الجبال. الآن مثلا عندما نأتي بمثلا شاحنة نقول قيمة قدرة الشاحنة على حمل الأشياء الثقيلة، وتصوروا شاحنة تحمل جبل، يعني كم قدرة هذه الشاحنة، كم الطاقة التي يمكنها أن تحرك ذلك الجبل. هكذا القرآن تعالى يقرب لنا بالأشياء الحسية الحقائق. القرآن يمكن يقول يمكن حتى الجبال يسيرها، حتى الأرض يقطعها، حتى الموتى يكلمهم، يمكن. يعني إذا كان هذا تأثير القرآن يمتد إلى كل هذه الأمور، فكيف لا يمتد لك أيها الإنسان؟ إذا كيف تعرض عنه التصور أن القرآن لا يستطيع؟ فقط سلم نفسك له، يعني هذا المراد. الإشكال هو في الممانعة، في الإعراض، في الهجر، هنا الإشكال. لكن الشخص الذي يسلم نفسه له سيحدث في هذا التأثير. يقول تصور مثلا شيئا تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو تكلم به الموتى، ألست تتصور تأثيرات لشيء من هذا النوع الخارق؟ يقولك لو يعني يمكن هذا الأمر، أي هذا هو على أرقى ما يمكن من التأثير، وكأنه يقول لك في الأخير ليس هناك تقصير من هذا الجانب على الإطلاق، يعني الله تعالى وفر لك الآلية الوسيلة التي من خلالها يحدث لك هذا التأثير. حتى الجبال يحدث لها التأثير. الخلل عندك أنت الذي لم تسلم له. يعني كأن الله تعالى يعني مثل ما شخص يأتيك أن تريد شخص يريد أن يحفر مثلا بئر أو يحرك مثلا يحمل أشياء معينة، يأتي شخص ويقول له أنا عندي شاحنة أو عندي آلة بحيث يمكنها أن تحفر لك البئر في لحظة واحدة أو تحمل لك كل هذه الأمور، فيقول هو لا لا لا أريد، لا أريد، أنا أريد آلة أخرى. فهنا نفس الشيء، الله تعالى يقول لنا لدينا هذه الآلية وهذه الوسيلة التي يمكن حتى الجبال تحركها. يعني أنتم فقط تريدون شيء بسيط، هذه حتى الجبال تحركها، فكيف بهذا الذي تريدونه؟ فيقول الخلل عندك وهو الإعراض. الله تعالى لا يجبر عباده على القبول، كما لا يجبرهم على الطاعة لا يجبرهم على المعصية، كما لا يجبرهم على الهدى لا يجبرهم على الضلال. فهنا الشخص الذي يعرض هنا لا يستفيد، لكن لو سلم نفسه فمثل ما ذلك الشخص صاحب الشاحنة عندما يقول لذلك الشخص الشاحنة لها قدرات كبيرة جدا تتجاوز ما تريده أنت. أنت تريد مثلا أن تحفر بئر، لا، هذه يمكن أن تحفر نهرا كاملا وليس بئرا فقط. فهكذا الأمر، أن الله تعالى يعرض لنا القرآن الكريم باعتبار قدراته العجيبة، فهي كذلك تحدث فينا هذا التأثير. ويقول لتعرف أيضا بأنك تكون مستحقا فعلا إذا لم تقبل هذا الهدى أن يطبع على قلبك. عندما تعرض يقول لك الله أنت وشأنك، أن يعمى بصرك، أن يضلك، أن يجعلك قلبك قاسيا، أن يقيد لك شيطانا، كل هذه الأمور نتيجة الإعراض. ثم ذكر معنى الآية الكريمة بهذا الاعتبار، فقال يتحدث عن تأثير القرآن. لو أن قرآنا تصور، يقول تصور قرآنا تسير به الجبال، تسير به الجبال، يعني تأثير كبير جدا على الإطلاق. ثم ذكر استدلال القاسم على تأثير القرآن الكريم بقوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يقول هنا يتحدث عن تأثير القرآن، عن المجالات التي يتناولها القرآن، وهي كل المجالات. أولها بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس، يعني الله تعالى مثل ما أبلغ آدم عليه السلام لا تأكل من هذه الشجرة، فكذلك هذا بلاغ، بلاغ إلهي. مثل ما نرى أحيانا مثلا الشرطة أو جهات رسمية تخرج بلاغ، الناس كلهم يلتفتون البيان الفلاني، ذلك البيان مهم جدا، الناس كلهم، لأنه يعني هذا البيان يدل على أن هناك أشياء، قوانين جديدة، أشياء إلى آخره. فالله تعالى قال هذا بلاغ للناس، طبعا كما يقال قد أعذر من أنذر، من بلغك أني أقام عليك الحجة. ولهذا رسول الله كان يحرص دائما أن يقول للناس هل بلغت، هل بلغت، يعني البلاغ شيء أساسي. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالبلاغ ضروري. فلذلك القرآن الكريم بلاغ كامل شامل لكل شيء. ثم قال ولينذروا به، قال عبارة عامة تعني مجالات واسعة، يعني لينذروا به. والله تعالى اختار هناك كلمة الإنذار بدل كلمة البشارة، يعني حتى يحذر من المخالفة، لأن المخالفة خطيرة. وطبعا المخالفة كما ذكرنا سابقا في الجزء السابق، المخالفة تبدأ بمخالفة الطاعات، بمخالفة الأوامر، وبالتالي كل تخلف عن طاعة هو في الحقيقة معصية، من معاصي الكبرى. المعاصي ليست فقط المعاصي الفواحش والقتل ونحوها، حتى ترك الطاعات هذه من المعاصي الكبرى. ويقول وليعلموا أنما هو إله واحد، فيما يتعلق بمعرفة الله، وهو واسع جدا، معرفة الله واسعة جدا. والهداية التي يهدي إليها القرآن في مجال معرفته واسعة جدا. وليعلموا، هذه من خصائص القرآن الكريم، أو من الهدي اللي هدي القرآن هو التعريف بالله. وليعلموا أن ما هو إله واحد، والتذكر وليذكر أولو الألباب. يقول هنا أربع مجالات رئيسية، الله تعالى قال يذكر، لم يقل يذكر فقط، أولو الألباب. أولو الألباب يعني الذين يعملون عقوله بشكل صحيح. أما الذي لا يعمل عقله بشكل صحيح، اللب، لب العقل ليس القشر، هناك عقول تهتم بالقشور فقط، تعرض عليه مسألة يترك أصل المسألة ويناقش في أمور جدلية لا علاقة لها بها، مناقشات بيزنطية. لا، أولو الألباب هم الذين يبحثون إلى أصل القضية، لماذا عرض الله قصة آدم عليه السلام، لماذا كررها، لماذا ذكر قصة بني إسرائيل. أصحاب العقول القشرية، أصحاب العقول السطحية، بدل أن يبحث في السنن المرتبطة بتلك القصص، يذهب آدم عليه السلام وكيف نزل وأين المكان الذي نزل فيه، بنو إسرائيل أنسابهم تاريخهم، ويغفل عن المراد. ولذلك التذكرة والاستفادة والاعتبار هو مرتبط بالذين أصحاب العقول السليمة الصافية، الذين لديهم خالص العقل. ثم ذكر استدلال الإمام القاسم على تأثير القرآن الكريم بقوله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الله تعالى يذكر في الآية السابقة بلاغ، وهنا بيان، لأن القرآن الكريم فيه البيان المفصل بحيث تتضح كل الأمور، تصبح بينة واضحة، ليست هكذا يعني بلغة فلسفية معقدة لا يفهمها الناس، لا، بلغة واضحة. القرآن الكريم مليء بالأمثلة، مليء بالقصص التي تعبر عن الحقائق بذلك الأسلوب الذي يفهمه الناس جميعا. القرآن الكريم فيه البيان الشافي الواضح الذي يفهمه الجميع، يعني حتى عامة الناس يمكن أن يفهموا ذلك المعاني طبعا، وبقدر عندما يفهموه بتلك الصورة الأولى، عندما يدخلون ويطبقونهم يزداد فهمهم له، وهكذا ينتقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة من خلال تعمقه في المعاني القرآنية. علق السيد حسين على هذه الآية الكريمة: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، بقوله: فعندما يرجع الإنسان إلى هذه الصفات الهامة وهذا الشرح الهام عن القرآن، الله تعالى يعرف القرآن هنا، يبين خصائصه، يبين قدراته حتى نستفيد منها، يقول يعني إذن فالقرآن هو الذي يجب أن نتحرك على أساسه ونهدي به ونهتدي به ونرشد به ونتثقف به، وهل بالإمكان أن تفترض أنه ما يزال هناك شيء أكمل منه؟ لا، لا يعد ذلك ممكنا. القرآن هو يذكر عن نفسه هذه الخاصية، فالإعراض عنه يؤدي إلى تلك الأخطاء. ثم دعا إلى مراعاة المرجعية القرآنية في كل شيء، فقال: إذا كان يوجد شيء هناك في مسيرة الحياة في متغيراتها هو مصدر هداية، فلن تهتدي به إلا من خلال رؤية قرآنية، فيكون امتداد للهدي القرآني، امتداد لهدى الله في القرآن الكريم. يعني أي شيء آخر إذا أضفناه في الحقيقة لابد أن يكون من هذا المنطلق، من القرآن، المرجعية القرآنية، وليس من منطق، من مرجعية خارجية. ليس مثلا هناك مثلا الأشاعرة، المعتزلة، المدارس المختلفة وضعوا قوانين ورؤى فيكون انطلاقنا من تلك القوانين التي وضعوها، بل يكون انطلاقنا من القرآن نفسه. القرآن هو الذي يعطينا المعايير والمقاييس، وهو الذي نتحرك فيه من خلاله، يعني نفهم القرآن من خلال القرآن. ثم ضرب مثال على ذلك بقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يقول: أليس هو هنا يتحدث بأنه متغيرات كثيرة تكون عبارة عن شواهد على الحق؟ سنريهم، يعني ستأتي في كل حين آيات وفي يعني جديدة واضحة، متغيرات إلى آخره. يقول: عبارة عن شواهد على مصير مظلم لأمة كانت على نحو معين. فالقرآن الكريم هو يهدي بها بشكل واسع إلى ما يعتبر امتدادا لهدايته إلى الآيات الكونية. إذا ما هناك اهتداء بالقرآن تأتي المتغيرات من حولك والآيات من حولك، وما تنتبه، ما تراه، ما تعتبر بها. يعني هنا هذه الآيات الكريمة تبين، عندما الآن مثلا تأتي كشوف علمية فنقرأها على هذا الأساس: سنريهم آياتنا. نقول: الله تعالى وعدنا بأنه سيرينا، وبالفعل أرانا. الآن علوم جديدة، يعني العلوم مرتبطة بالفلك في أنفسهم، في الإنسان، في جسم الإنسان، في نفسية الإنسان، كل هذه موجودة، سنريهم آياتنا، وبالتالي نقرأ كل العلوم من هذا المنطلق. يعني نقول بأن الله تعالى وعدنا بهذا الأمر، هو الذي أخبرنا بأنه سيرينا هذه الآيات، وبالتالي نقرأ جميع العلوم على هذا الأساس، أنها وعد تحقيق للوعد الإلهي. وبالتالي هنا لا نحجب بالعلوم مثل ما فعل البعض، يحجبون بالعلوم الجديدة ويحجبون بالاكتشافات العلمية. نحن لا نحجب بها، نقول الله تعالى وعدنا ونفذ وعده وحقق وعده، وبالتالي هذه الآيات تحقق فينا ذلك البعد، بعد الهداية، بدل أن تصير حجابا لنا. والحمد لله رب العالمين.